لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الطلاق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. قال: باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: طلقت خالتي، قال: فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، قال: فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قال: باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. يعني هذا الباب متعلق بالكلام عن حكم خروج المرأة المعتدة البائن والمعتدة المتوفى عنها زوجها، هذا تقدير يعني الكلام. فبداية، من هي المعتدة؟ من هي المعتدة؟ المعتدة هي المرأة التي تكون في مدة عدة، تكون في مدة عدة، والعدة من العدد، والعدة من العدد، سميت كذلك لأنها من العدد، وذلك لأن المرأة المعتدة لها عدد من الأيام أو عدد من الشهور تعتد به حسب نوعها، حسب نوعها. والمقصود بالعدة هنا الأيام التي تتربص فيها المرأة لانتهاء عدتها، فيها لانتهاء عدتها، وذلك أنها يتعلق بها أحكام، يتعلق بها أحكام. وهذه المدة، أي مدة العدة، تكون إما بسبب مفارقة الزوج لها بالموت، أو بسبب مفارقة الزوج لها في الحياة بالطلاق. إذن فالمرأة المعتدة هي المفارقة للزوج، إما بسبب موت الزوج أو بسبب طلاقها من زوجها هذا، طلاقها من زوجها هذا. فهذه تسمى معتدة، يقال امرأة معتدة، يعني هي في مدة عدة، وهذه العدة تتنوع بحسب نوع المرأة، أي نوع حالها. فهناك عدة للمرأة الحامل إذا طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، هناك عدة للمرأة عموما إذا طلقها زوجها أو مات عنها زوجها. فكل امرأة لها ظروف عليها تتحدد مدة عدتها، مدة عدتها. وهذه الأنواع تأتي معنا في أثناء الكلام، لكن حكم العدة، ما هو حكم العدة؟ العدة واجبة، العدة واجبة، لأن الله أمر بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. قال الله عز وجل في شأن المطلقة، قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال الله عز وجل في شأن المتوفى عنها زوجها، قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا أمر بالعدة، سواء للمتوفى عنها زوجها أو بمن فارقها زوجها بالطلاق. إذن فالعدة واجبة، إما إذا كانت بفرقة أو كانت يعني فرقة طلاق أو فرقة موت. إلا نوع من النساء إذا طلقها زوجها فليس لها عدة. إلا نوع واحد من النساء إذا طلقها زوجها فليس لها عدة، وهذه هي التي طلقها زوجها قبل أن يبني بها، يعني المعقود عليها إذا طلقها زوجها فلا عدة لها، لأن الله عز وجل قال في حقها: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها هذه لا عدة عليها. لماذا؟ لأن هناك حكمة من العدة، هذه الحكمة غير متعلقة بالمرأة، هذه المعقود عليها إذا طلقت. حكمة العدة أيضا تختلف باختلاف أحوال النساء، لكن كلها تقريبا تجتمع في هذه المعاني التي نشير إليها. فمن حكمة العدة، يعني لماذا شرع الله سبحانه وتعالى العدة للنساء، فمن هذه الحكم أن الله سبحانه وتعالى شرع العدة للنساء لأجل تطويل مدة النظر. هذا واحد، تطويل مدة النظر في مفارقة المرأة. يعني الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية، فهذا نوع من النساء، المرأة إذا طلقت طلقة رجعية، فهذه المرأة التي طلقت طلقة رجعية فهذه المرأة لها نوع عدة، وهي عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا. هذه المرأة تبقى في بيت الزوجية طوال مدة العدة، للأسف، على خلاف المعتاد في أحوال الناس. يعني المعتاد في أحوال الناس الرجل إذا طلق المرأة سارعت بمفارقة البيت، أو هو سارع بطردها من بيت الزوجية، وهذا حرام، لأن الله عز وجل قال: لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز إخراج المرأة المطلقة طلقة رجعية من البيت. ولذلك إذا بقيت المرأة في بيت الزوجية بعد تطليق الزوج لها، يعني طلقة رجعية أولى أو ثانية، هذه الطلقة الرجعية بإذن الله إذا بقيت في بيت الزوجية هتعود. لو بقيت المرأة في بيت الزوجية ولم تخرج مدة عدتها ستعود إن شاء الله. مدة عدتها حسب حالها، إن كانت تحيض فمدتها 3 حيضات، وإن كانت لا تحيض، آيسة مثلا من المحيض، أو أنها مريضة بمرض منع الحيض عنها، أو أنها صغيرة كده بقى نخش على البحيري والجماعية هم بقى، أو أنها صغيرة، يعني أن المرأة يجوز أن تتزوج ولو كانت قبل الحيض، وهذا حكم شرعي يجوز، ومع ذلك نكرر ونقول أنه خير للنساء أو خير لأولياء النساء أن يزوجوهن بعد البلوغ. ولا يعرف يعني حتى في تاريخ الإسلام كثيرا أن تزوجت النساء قبل الحيض، حتى لا يجعلها يعني هؤلاء والعياذ بالله الكارهون لدين الله يجعلونها ذريعة لبرامج فضائية ويعودوا يعدوا فلوس عشان يقوموا والعياذ بالله يطعنوا في دين الله سبحانه وتعالى. الغرض يعني هذه المرأة التي طلقها زوجها طلقة رجعية إذا بقيت في بيت الزوجية فبإذن الله لن تخرج من البيت، ونقول هذا أشبه بأن نقطع به. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بعدما ذكر عدم خروجهن من البيوت قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولعل في كلام الله تفيد التحقيق بخلاف كلام الناس هي تفيد الترجي. ولذلك لو بقيت الزوجة في بيت الزوجية، الزوجة المطلقة طلقة رجعية، سيراجعها الزوج لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك. وهذا في واقع الحال موجود والحمد لله. يعني لو بقيت المرأة بعدما طلقها الزوج قال أنت طالق أو نحو ذلك، بقيت مدة العدة في بيت الزوجية، تخيل أنت وتصور أنت المرأة في بيت الزوجية والزوج في بيت الزوجية، سواء حتى هم لا معهم أولاد أو معهمش أولاد، لا بد أن الرجل هيميل للمرأة وهي تميل إليه، حتى لو كانت هي كارهة أو هو كاره هتميل إليه ويميل إليه لو بقيت في بيت الزوجية، وسيحدث رجوع بإذن الله تعالى. فهذه المرأة تسمى مطلقة طلقة رجعية، وهي في عدة طلاق، وهي في هذه المدة تكون في عدة الطلاق. فمن حكم العدة أنها تعين الزوج على التمهل والانتظار أملا في رجوعه إلى زوجته أو رجوعها إلى زوجها، هذه من حكم العدة. أيضا من حكم العدة براءة الرحم، من حكم العدة براءة الرحم، يعني المرأة إذا طلقها زوجها سواء كان طلقة رجعية أو طلقة بائنة فإنها لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد انتهاء العدة. ومن الحكم في ذلك أن هذه المدة، مدة العدة، تكون لاستبراء الرحم، أي للتيقن أن المرأة ليست حاملا. وقد يقول قائل أليس في حيضة واحدة دليل على عدم الحمل؟ نعم، الجواب بلى، الحيضة الواحدة تدل على عدم الحمل لأن الحامل لا تحيض، لكن الشرع زاد ذلك تعظيما لهذه المسألة حتى يكون الأمر على أشد ما يكون من التيقن. قد يختلط الأمر على بعض النساء، يعني امرأة ممكن تظن أن هذا الدم دم حيض ويكون ليس دم حيض، فتقول حط خلاص تتزوج ويكون هذا ليس دم حيض. فلما كانت العدة ثلاثة حيضات كان هذا يقين في أن الرحم فارغ وليس فيه ولد. وبالمناسبة الأمة تعتد بحيضتين، الأمة تعتد بحيضتين والحرة بثلاث حيضات. ولذلك من حكم العدة أن فيها استبراء للرحم حتى لا تختلط أنساب الناس. الزوج ده لو طلقها والتاني تزوجها على الفور، تختلط أنساب الناس. ولذلك من الجهلة أيضا، جهلة الفضائيات وأشكالهم، ممكن بعضهم تلاقيه كمان كم يوم طالع برضو يجيب لك حديث بتاع سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، الذي فيه أن الصحابة لما هاجروا إلى المدينة وكانوا فقراء، فقام إخوانهم من الأنصار بعرض أموالهم وأزواجهم، حتى قال عبد الرحمن، حتى قال سعد بن الربيع وكان رجلا غنيا، قال لعبد الرحمن بن عوف المهاجر الفقير، قال يا أخي أنا من أكثر الأنصار مالا وإن لي زوجتان، فانظر أيتهما أعجبتك طلقتها فنكحتها، يعني أنا طلقها وأنت تتجوز. يوم يطلع واحد بقى عامل نفسه يعني بيفهم وبيطلع التراث، هو بيطلع في الحقيقة والعياذ بالله تراث الشياطين والعياذ بالله، يوم يقول لك بص يزوجها ده يطلق وده يزوج. هذا مفهومه أنهم رضي الله عنهم يقولون ذلك باعتبار أن هذا شيء معلوم، وهو مسألة العدة. وللعلم العدة كانت موجودة في الجاهلية، العدة كانت موجودة في الجاهلية، فجاء الإسلام فضبطها ونظمها. يعني العدة في الجاهلية كانت موجودة لكن من غير تقدير مضبوط. يعني على سبيل المثال عدة من مات عنها زوجها كانت في الجاهلية لمدة عام، وفي الإسلام أيضا في أول الأمر كانت لمدة عام، المرأة اللي يموت عنها زوجها تمكث عاما كاملا. لكن الفرق أن الجاهلية كانت تحرم عليها كل شيء من طيبات الدنيا، حتى أنها كأنها معذبة في هذه العدة، حتى أنها لا تغتسل ولا تمتشط، بل ولا تسكن بيت أبيها ولا بيت أهلها، إنما يصنعون لها بجوار بيت الزوجية يصنعون لها كوخ صغير تبيت فيه المرأة التي مات عنها زوجها مدة عام، ولا تمتشط ولا تغتسل ولا تلبس ثيابا نظيفة ونحو ذلك، حتى أنها بعد العام تخرج أشبه بالذي أعيدت له الحياة مرة أخرى، ويأتي التعليق عليه إن شاء الله في باب من الأبواب. إذن فمن حكم العدة براءة الرحم كما تقدم. أيضا من حكم العدة، من حكم العدة مواساة أهل الزوج، مواساة أهل الزوج، وهذا في حق المرأة التي مات عنها زوجها. المرأة التي مات عنها زوجها تواسي أهل الزوج بماذا؟ بأنها تكون في حداد هذه المدة اللي هي مدة العدة 14 وعشرة كما هيأتي إن شاء الله معنا، فهي فيها حكمة وهي مواساة أهل الزوج فضلا عن استبراء الرحم، فضلا عن استبراء الرحم مواساة أهل الزوج، يعني في نوع من الإيناس لأهل الزوج تشعرهم أنها تشاركهم في الأحزان. أهل الزوج عادة يكونون في حزن على يعني من مات لهم، فالزوجة تواسيهم يعني تشاركهم الأحزان في ذلك. نعم. إذن العدة واجبة، العدة أنواع، ومن أنواع العدة كما أشرنا عدة المرأة المطلقة طلقة رجعية، عدة المرأة المطلقة طلاقا بائنا وهي من اختلعت مثلا، هذه تعتد وإن كان في خارج بيت الزوجية، في يعني آسف، المرأة المطلقة طلاقا بائنا ثلاثا، طلاقا بائنا ثلاثا، هذه تعتد وإن كان ليس لها سكنة على يعني قول بعض أهل العلم. أيضا هناك نوع من أنواع العدة وهو عدة المرأة الحامل، عدة المرأة الحامل هذه عدتها أن تضع حملها كما قال الله عز وجل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. دي عدة الحامل، إن الحامل لو مات عنها زوجها أو طلقها زوجها وهي في حمل، عدتها مدة الحمل، مدة الحمل. كذلك أيضا عدة المتوفى عنها زوجها، هذه مدتها 4 أشهر و10، وهكذا. هذه مدة عدة يعني المرأة. هناك أيضا نوع آخر من النساء، وهي عدة المرأة المطلقة الآيسة من المحيض. عدة المرأة المطلقة الآيسة من المحيض، امرأة طلقت وهي مش بتحيض، يعني بلغت سن اليأس لا تحيض، عندها علة منعتها من الحيض، هذه المرأة عدتها 3 أشهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. وكذلك هناك أيضا نوع عدة، وهو التي لم تحض أصلا، لم تحض أصلا، يعني امرأة ما حاضت أصلا وهي الصغيرة ومن كان على نحوها، فعدتها 3 أشهر، فعدتها 3 أشهر كالآيسة من المحيط. قال: باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. المعتدة البائن يعني هي التي بت زوجها طلاقها، بت زوجها طلاقها يعني انتهى أمر الرجوع إليه، صارت لا يحل لها أن ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. قال: والمتوفى عنها زوجها. باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. هذا التبويب والحديث يشير إلى أن المرأة التي طلقها زوجها طلاقا بائنا، والمرأة التي توفي عنها زوجها، ليس لها الخروج من بيت يعني الزوجية، أو ليس لها الخروج من يعني البيت إلا أن تنتهي العدة، إلا أن تنتهي العدة. وإن كان بعض العلماء تكلم في البائن وقال أنه لا يلزمها ذلك، إنما يلزم المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها، لكن مفهوم الحديث يدل على أنها تدخل في ذلك أيضا، وهو قول جابر: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها. طلقت خالتي يعني محمول على أنها طلقت طلاق إيش؟ بائن، يعني 3 طلقات، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج. أرادت أن تجد نخلها، خالت جابر عندها بستان فيه نخل ونحو ذلك، فالعرب معروف أنهم حياتهم واقتصادهم يعتمدون على النخل، فأرادت أن تجد نخلها، وافق ذلك يعني زمن عدتها، وافق زمن حصاد الثمار بتاعة النخل ونحو ذلك، فأرادت أن تجد نخلها، يعني عايزة تخرج تشرف على مسألة النخل بتاعها، انه يجز يعني تحصد الثمار، يعني تحصد ثماره. فزجرها رجل ان تخرج، يعني بعض الناس من قرابتها او نحو ذلك، قال: لا، ليس يحل لك ان تخرجي من بيت الزوجية الا ان تنتهي العدة، الا ان تنتهي العدة. قال: فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك. يعني بلى يعني هي كأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أليس لي أن أخرج يا رسول الله؟ قال: بلى، اخرجي. وبينت له علة الخروج يعني. فقال: فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. فأخذ منه العلماء جواز خروج المعتدة بالنهار من بيت الزوجية لما فيه مصلحتها، وكان أمرا ضروريا، وكان أمرا ضروريا. يعني مثل أن تخرج لوظيفة كسب لا بد منها، كأن تكون هي اللي تنفق على الأولاد، ليس عندها من ينفق عليها أو نحو ذلك، ستخرج عند ذلك، تخرج لشراء الطعام، تخرج للعلاج، تخرج لمداواة بعض أولادها ونحو ذلك. هذه كلها من الضرورات التي تبيح لها أن تخرج أثناء مدة يعني العدة، أثناء مدة العدة. ثم قال: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. قال عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر ابن لؤي، قال: وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، قال: فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، قال: فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، قال: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي، يعني إن بدا لي ذلك. قال: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. احنا سبق التنبيه على أن المرأة الحامل عدتها وضع الحمل، كما قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، ممكن يحصل تداخل في العدد؟ نعم، كما في هذا المثال يحصل تداخل في العدد، يعني تتصف المرأة بوصفين للمعتدات. وهنا في هذا الحديث سبيعة رضي الله عنها حصل لها ذلك، كانت حاملا فمات زوجها، فأصبحت الآن تدخل في عدة المتوفى عنها زوجها، فحصل تداخل، حصل تداخل، وهو أنها توفي عنها زوجها فصارت في صورة المتوفى عنها زوجها في عدة، وفي الحمل في عدة. طيب، أيهما تعتد به؟ أيهما تعتد به؟ هذا هو الذي في هذا الحديث. قال عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. يعني هذا الحديث حديث متأخر زمنه، حديث متأخر زمنه، يعني مسألة نسخ أو غيره صعب. قال: فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. لم تنشب يعني فلم تلبث، يعني لم يستمر الوقت طويلا. يعني قال: فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني بعد ما توفي الرجل زوجها مدة يسيرة جدا وضعت حملها، يعني ممكن بعد أسبوع، بعد شهر، نحو ذلك، وضعت حملها، قال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. يعني هي وضعت حملها بعد شهر أو نحو ذلك، وبعدين انتظرت حتى طهرت من نفاسها، خدت شهر 40 يوم ولا حاجة، ثم تجملت للخطاب، ثم تجملت للخطاب. قال فدخل عليها أبو السنابل ابن بعبك رجل من بني عبد الدار. فالظاهر أن هذا الرجل يجمعه بها علاقة محرمية، علاقة محرمية، وإلا من أين اطلع على زينتها، من أين اطلع على زينتها؟ قال فقال لها ما لي أراك متجملة. فهذا يشير إلى أنه بينه وبينها علاقة محرمية، وإلا لا يجوز للمرأة أن تظهر تجملها للرجل الأجنبي. قال ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14 وعشر. هنا قد يقول قائل طب ما أبو السنابك رجل تربطه ربما بها محرمية، طب ما الحديث في أنها تجملت للخطاب. نعم، هل معنى تجملت للخطاب معناه أنه يلزم منه أنها خرجت إلى الشوارع يلي ما شفت الشوف يعني وأنا تجملت للخطاب، أم أنها تتجمل بغرض أن تراها هذه المرأة ويراها بعض المحارم من رجال أهلها، فربما يراها لابنه، الأخرى تراها لابنها، لأخيها، لكذا. هذا هو التجمل للخطاب، إن هي تعرف في أوساط الناس إنها مستعدة للزواج، خلاص ما فيش حائل يمنع من إيش، من الزواج. وتجملت للخطاب يعني كأن تكون اكتحلت، لبست يعني شيئا من الأشياء التي فيها زينة ونحو ذلك. نعم. قال لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14 وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت. قال فلما قال لي، هي بتقول يعني فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، فأفتاني بأنني قد حللت حين وضعت حملي. في هذه العبارة ابتداء حجة للجمهور، أنه بل جمهور العلماء من السلف والخلف على أن المرأة في هذه المسألة يجوز لها أن تتزوج، وهي إذا وضعت إيش حملها. ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما روي عنه، فيما روي عنه. فقد روي عن ابن عباس أنه قال بأنها تعتد بأبعد الأجلين، أبعد الأجلين يعني ماذا؟ مات زوجها وهي حامل، طيب مدة العدة لهذه المرأة عدة المتوفى ولا عدة الحامل؟ فابن عباس يقول أبعد الأجلين، اللي أبعد منهم هي اللي تعتد به. والجمهور من السلف والخلف يقولون عدتها وضع حملها ولو بعد يوم واحد من وفاة زوجها، ولو بعد يوم واحد من وفاة زوجها، وهذا قول الجمهور. واستدلوا بهذا الحديث، قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وعليه. فيجوز للمرأة الحامل التي مات عنها زوجها أن تتزوج ولو بعد وفاته بيوم واحد إذا وضعت حملها، لأن الله عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. هذا في شأن الزواج. قد يقول قائل يعني أليس قد مر بنا في الكلام أن من حكم العدة أن هذا فيه نوع مواساة لأهل الزوج؟ فهذا الحديث استدل به جمهور العلماء على أن المرأة إذا وضعت حملها صح لها. ولو قال قائل طيب أين المواساة لأهل الزوج، نقول المواساة لا تتعارض مع هذا الأمر، فإن المرأة إن شاءت أن تفعل فعلت. يعني لا مانع أن المرأة بعد ما تضع حملها تظل في عدة شداد، نوع من المواساة هذا لها. لكن من حيث أحكام الزواج وعدمه، هي إذا وضعت حملها حل لها أمر الزواج، حل لها أمر الزواج. بعض العلماء، وده قول المنسوب لبعض السلف يعني، قالوا تتزوج بعد وضع حملها بشرط أن تطهر من نفاسها، أن تطهر من نفاسها. الجمهور على عدم هذا الشرط للحديث، قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمل. هي كانت رضي الله عنها فعلت ماذا؟ انتظرت النفاس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ده انت حللت بعد وضع الحمل. يبقى إذن هذا حكم متعلق بمسألة التزويج ينتهي بالحمل، ينتهي بالحمل. أما إن بقيت هي كنوع من المواساة فلا بأس فيها. ثم قال باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 3 أيام. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 3 أيام، يعني وتحريم الإحداد في غير ذلك، يعني ماذا؟ في غير عدة الوفاة، في غير عدة الوفاة إلا 3 أيام. يعني معنى هذا العنوان أو الترجمة أن الإحداد يكون للمرأة التي توفي عنها زوجها يكون 4 أشهر و10، أما غير ذلك فيكون 3 أيام لا يزيد على ذلك. يعني المرأة لو مات، الإحداد هذا أمر متعلق بالمرأة، ولذلك لو عرفنا الإحداد، الإحداد هو اجتناب المرأة الزينة والطيب وكل ما يدفع إلى النظر إليها واشتهاهها. يعني الإحداد إن هو المرأة تمتنع عن الزينة والطيب وكل ما يرغب فيها، وكل ما يرغب فيها، أي شيء يرغب فيها تمتنع عنه، يعني يرغب فيها الرجال تمتنع عنه. وعليه فلا يجوز للمرأة في الإحداد لبس الثياب المزعفرة، وهيأتي معنا، ولا الثياب المصبوغة، ولا الثياب المصبوغة، ولا أن تكتحل، ولا نحو ذلك، كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى. قال عن زينب بنت أبي سلمة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، قال فدعت أم حبيبة بطيب فيه سفرة. زينب بتحكي أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، قالت فدعت أم حبيبة بطيب فيه سفرة خلوق أو غيره، يعني نوع من الطيب اسم الخلوق أو غيره. قالت فدهنت منه جارية، قال فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها. سيدة أم حبيبة رضي الله عنها مات أبوها أبو سفيان، بعد ما موت أبيها ب3 أيام على طول جاءت بطيب ومست جارية لها، يعني بنت صغيرة عندها جارية فبتحط لها الطيب هذا. بعد ما وضعت لها الطيب بقية ما في يدها مست نفسها به، قالت ثم قالت والله، قالت مست بعارضيها، عارضيها اللي هم دول خدين يعني كده، قال ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، ما لي بالطيب من حاجة، أنا ما محتاج الطيب ولا أريد أن أضع طيبا، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هي رضي الله عنها مست الطيب لا لأجل أنها تحب الطيب تريد الطيب، إنما مسته لتقيم حكم شرعي، وهي أن تظهر لهذه المرأة اللي هي زينب بنت أم سلمة تظهر لها حكم شرعي أنها وضعت الطيب بعد ثلاثة أيام لأجل أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، تحد من الإحداد يعني على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، إلا على زوج فإنها يلزمها أن تحد على الزوج مدة أربعة أشهر وعشرة. فالحديث يدل على وجوب الإحداد على الزوج المتوفى أربعة أشهر وعشرة، وأن الإحداد على غير الزوج لقريب أو غيره لا يزيد على ثلاثة أيام، هذا في حق المرأة لا إحداد في حق الرجال، يعني الرجال ليس في عندهم أو لا يتعلق بهم إحداد، وإن كان الرجال أحدثوا وإن كان الرجال قد أحدثوا بدعة عجيبة جدا ثم كذلك فيها حجة عليهم من جهة أخرى، وهي أن بعض الرجال إذا مات له ميت فهو ليس بملتحي، فتراه إذا مات له الميت يفعل ماذا؟ يطلق لحيته أربعين يوما ثم بعد الأربعين يحلقها، وكأن إطلاق اللحية كآبة وحزن، وإطلاق اللحية هدي ونور للمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا عند الله يوم القيامة. وأعظم ما يظهر شيب الإنسان اللحية، لأن العادة في الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا أنهم كانوا يلبسون الإيش؟ العمائم وغيره، فكان أكثر ما يظهر شيب الإنسان هو لحية الإنسان، ولذلك فهذه بدعة منكرة، أولا لا إحداد على الرجال، ثانيا أن إطلاق اللحية في هذا المحل بهذا الحال بدعة منكرة. طيب يقول لك خلاص ما نطلقش اللحية عشان حرام نطلق اللحية، نقول له قل له أنت مأمور بإطلاق اللحية في حياتك عموما، أنت مأمور بذلك، هذا واجب عليك، واجب شرعي عليك. نعم، فالمرأة هي التي تتعلق بها أمر الإحداد. طيب قد يقول قائل يعني حق الزوج أربعة أشهر وعشرة وحق الأب في الإحداد ثلاثة أيام بلالهن، فهل هذا معناه أن حق الزوج أعظم من حق الأب؟ هذه مسألة مهمة جدا، كثير من الناس إذا أجاب يجيب إجابة يعني فيها نوع من الجرأة فيقول حق الزوج أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة فقال أعظم الناس عليك حقا زوجك. نعم، هذا يدل على أن أعظم الحقوق عند على المرأة في الناس للزوج، هذا صحيح، لكن هذا لا ينافي مسألة المكانة، بمعنى هناك فرق بين الحقوق وبين المكانة، قد يكون إنسان له علي حقوق أكثر من غيره ومكانة الآخر أعظم عندي منه، وعليه قد يكون تكون مكانة الأب أعظم، وبلا شك مكانة الأب في قلب المرأة أعظم من مكانة الزوج، لكن من حيث الإحداد لماذا هذا أطول من هذا؟ لا، هذا ماليش دعوه بمساله المكانه، المكانه شيء والحقوق شيء اخر. هذا له، هذا لماذا؟ لان هذا له عليها حقوق تتعلق بذلك، اذ انها تعيش معه وصارت هي في حياه، هو الذي ينفق عليها وهو الذي يقوم على امرها وهو الذي يزود عنها وهو الذي يفعل كل شيء لاجل ان تبقى هي تعيش في الحياه. فصار هذا الرجل له عليها يد عظيمه جدا، هو الزوج، فصار اعظم الناس حقا بهذا الاعتبار. لكن من حيث المكانه لا يشترط ان يكون الزوج هو اعظم الناس مكانه، انما هو اعظم الناس ايش؟ حقا. لانه ممكن تكون مكانه الاب في قلبها او امها في قلبها اعظم من مكانه زوجها بلا شك. ولذلك لابد من التفريق بين هذا وذاك، لانه البعض من اخواننا عندما يختلف مع زوجته يظن ان هو اعظم الناس حقا عليها، انه يعني هو مقدم على ابيها، مقدم على امها. لا، انت مقدم من جهه الحقوق الماديه، اما من جهه المكانه لا، ده هذه مسألة قلوب، هذه مسألة قلوب. وهذه تشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. هذا قسمي، كل إنسان يأخذ حقه، فالزوج أعظم الناس حقا على المرأة، لكن لا يشترط أن يكون هو أعظم الناس مكانة في قلب المرأة وعند المرأة. طيب لماذا الحداد هنا أعظم من هنا؟ لأن هذا الزوج له حقوق كثيرة بسبب الإنفاق، بسبب يعني استمتاع الروحي ونفسي وكذا ونحو ذلك، صار له هذا الحق. والعلماء يقولون الحكمة في الأربعة أشهر وعشرة أن هذه هي المدة التي يكون منها الولد، فكان الوفاء من الزوجة أن تمكث مدة تكوين ولد، لأن أولادها ما كانوا إلا بسبب هذا الزوج، فتمكث هذه المدة وفاء لهذا الزوج. ثم إن المرأة لو أنها أقامت الحداد، أو لو أن الشرع جعل لها الحداد على غير الزوج مدة طويلة كهذه المدة، هذا يضر بحقوق الآخرين، هذا يضر بحقوق الآخرين. يعني المرأة لو مات زوجها فكان الحداد أربعة أشهر وعشرة، مش هيضر بحقوق الآخرين الحداد. لكن لو كان في حق غير الزوج، مثلا أبوها مات فكانت العدة مثلا الحداد أربعة أشهر، أربعة أشهر لا تتزين لزوجها، أربعة أشهر لا تلبس مصبوغا، أربعة أشهر لا تلبس ذهبا ولا فضة، أربعة أشهر لا تكتحل، أربعة أشهر كذا، هذا من شأنه أن ربما يسبب ضررا للزوج. لو هي المرأة أقامت الحداد على قرابتها أكثر من مدة ثلاثة أيام، الزوج هيتضرر من ذلك. ولذلك العلماء يتكلمون في مسألة، وهي لو طلب الزوج الزوجة أثناء الثلاثة أيام وليالهن حدادها على قريبها أو أبيها أو كذا أو نحو ذلك، قالوا لا يجوز لها أن تمتنع، لا يجوز لها أن تمتنع، وإن كانت في حداد على قريب لها ونحو ذلك فإنها لا يجوز لها أن تمتنع، لأن هذا حق لا يتعارض مع الإحداد. لكن طبعا الأزواج يراعي مثل هذه المسائل فيتفهمها. هنأتي على لما نيجي هنا إن شاء الله في الحديث الأخير. قال عن أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفأنكحها؟ إن ابنتي قد توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ يعني الاكتحال كان هذا نوع من انواع التداوي، فاشتكت عينها، فكان زمان التداوي هو الاكتحال عشان يعالجوا العين به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، وكأن المرأة تعيد عليه وهو يقول لا لا لا. كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها يعني أنتوا الآن تستكثرن عدة أربعة أشهر وعشرة. أنتم في الجاهلية كانت العدة كانت قد إيه؟ عام كامل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى أزواجهم إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج. إنه كانت العدة سنة كاملة ما تخرجش من بيت الزوجية، وفي الجاهلية بقى في الجاهلية كانت العدة سنة كاملة في كوخ صغير بجوار البيت، ولا تغتسل ولا تنتشط ولا تلبس ولا كذا ولا كذا. حتى إن بعض العلماء فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قالوا من بين تفسيراتها يعني البعرة اللي هو الحشرات والقذرات، فكأنها من كثرة أو يعني من قلة اغتسالها ونظافتها وتنظفها صار بدنها وثيابها فيه إيش أشبه بالبعر والحشرات ونحو ذلك. فكانت الواحدة من كن تنتظر عام حتى ترفع هذا البعر أو هذا القذر عن نفسها، الآن تستكثر أربعة أشهر وعشرة. فدل هذا على أن المرأة مأمورة بالحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرة، وأن الاكتحال من مظاهر الزينة، وأنه لا يجوز لها أن تكتحل في مدة عدتها على زوجها في حال الوفاة. قالوا عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى أن نحب على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نكتحل ولا نتطيب. دل على أن الاكتحال من الزينة، وأنه لا يجوز للمرأة التي في عدة وفاة أن تكتحل. ولا نتطيب دل على أن الطيب لا يجوز للمرأة لا في بيت الزوجية ولا خارجها، طبعا ومحرم عليها الطيب والاكتحال خارج بيت الزوجية إن كان يعني يراه الناس أو يجده الناس. ولا نلبس ثوبا مصبوغا، ولا نلبس ثوبا مصبوغا. الثوب المصبوغ اختلف في العلماء اختلافات واسعة، خلاصة الكلام فيه ان العلماء قالوا ان اي ثوب وضعت عليه او وضع عليه ثوب وضع قصدي صبغ هذا لا يجوز لبسه، لان الصبغ نوع من الزينة، الصبغ نوع من الزينة. على هذا القول على هذا القول لا يجوز للمرأة في مدة عدة وفاة الزوج أن تلبس أي لون من الثياب إلا اللون الأبيض، وجوز بعضهم في الأسود، وجوز بعضهم في الأسود، الأسود مصبوغ، الأسود مصبوغ، فجوز بعضهم في الأسود لأنه لا زينة فيه، لا زينة فيه وعليه. فالمرأة في فترة الحداد لا يجوز لها أن تلبس أي لون إلا الأبيض أو الأسود، حتى الملابس الداخلية لا يجوز لها أن تلبس أي لون إلا الأبيض أو الأسود، لأن الألوان الأخرى تدخل في الإيش؟ في المصبوغ، وهذا لأجل أن المصبوغ فيه زينة. وعليه أدرج العلماء كل ما كان داخلا في جملة الزينة، ابتداء طبعا من الذهب والفضة ونحو ذلك، كل ألوان الزينة لا يجوز لها ذلك. طبعا نسأل الله العفو والعافية، ربنا ارحمنا. ده احنا دلوقتي الحداد للأسف الحجاب نفسه مليان زينة، الحجاب الأسود نفسه بقى مليان زينة، الغرض يعني أن المرأة التي في حداد على زوج من وفاة لا يجوز لها أن تتزين ولا تلبس ثوبا مصبوغا. تقول: وقد رخص للمرأة في طهرها. في طهرها يعني ماذا؟ إذا كانت حائضا لما تيجي تتطهر بقى تغتسل من الحيض، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. نبذة يعني شيء قليل، النبذة يعني الشيء اليسير، من قسط وأظفار. قسط وأظفار أنواع من الطيب المعروف في زمنهم يعني. إنها رخص للمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم إن المرأة الحائض لما تتطهر من الحيض تقوم تاخد نبذة يسيرة كده بتعمل بها عملية إزالة لرائحة الحيض في محل الحيض، في محل الحيض، هذا في أثناء العدة. هذا مجمل يعني الكلام في أحكام العدة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.